إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا أول لقاء ندرس فيه كتب الاعتقاد على جهة التخصيص والتأصيل، وعلى جهة التبرد في طلب هذا الباب أعني باب الاعتقاد. وقد رتب طائفة من أهل العلم كتب الاعتقاد وقسموا دراستها إلى مراحل، إذا ما سار بها طالب العلم حسن فهمه لاعتقاد أهل السنة والجماعة. فيدرس الطالب كل مرحلة مستقلة بما فيها من كتب، فيتدرج من كتاب إلى كتاب حتى يتم الله عز وجل له الفهم السديد عن اعتقاد الفرقة النبي. وأول كتاب من جملة هذه الكتب التي وضعها أهل العلم كبداية الطلب في علم الاعتقاد هو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها. وقد اختلف من شرح الكتاب في ضبط اسمه على أقوال، أضبطها هذا الذي سميته لكم. اسم الكتاب ثلاثة الأصول وأدلتها. وهذا الكتاب أصل فيه مصنفه رحمه الله أصول الدين، وإن شئت قل أصل المسائل التي عليها الدين. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وذكر ما يتعلق بهذه الأصول من مسائل يأتي ذكرها في ثنايا الشرح إن شاء الله عز وجل. وكنت قد ذكرت أني سأشرع في شرح الكتاب مباشرة، لكني رأيت أن أصدر الشرح بتعريف الناس بمؤلف الكتاب عليه رحمة الله وما دار حوله من أكاذيب وأباطيل نسبت إليه وإلى دعوته. ثم إنه من الجهل البين أن نشرح كلام رجل لا نعرف نسبته إلى العلم والدين، فقد يكون الرجل مبتدعا أو صاحب مذهب رديء ينشر سمه في كتابه فيقبل منه الباطل على أنه الحق المبين. وقد أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن هشام الحسان القردوسي أنه قال أن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولقي سليمان بن موسى طاووسا رحمة الله عليه وهو الإمام المعروف، فقال له سليمان بن موسى: حدثني فلان كيف وكيف. يذكر له أن شيخا له قد أخذ عنه العلم وأشياء أخرى، فأجابه طاووس رحمة الله عليه قائلا: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. فإذا كان الرجل وإذا كان صاحب الكتاب ومن سطر بيمينه مسائل الاعتقاد ثمنا دينا في دينه وأمانته وعلمه فيأخذ منه يأخذ بسلام، وإلا قد يضل الرجل وقد يضل الطالب من حيث يريد النجاة. ونحن نرى هذا كثيرا في الناس، نرى أناسا يطلبون العلم على سبيل النجاة وإذا بهم يقرؤون لأناس خالفوا اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات وفي مسائل العبادات، وصار أولئك يدافعون عن اعتقادهم لأنهم ما عرفوا من أين أخذوا العلم. ولهذا كلمة ابن سيرين رحمة الله عليه كلمة شق لطالب العلم أن يعتني بفهمه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذا سنضع ترجمة وجيزة لهذا الإمام حتى نعرف اعتقاده ومذهبه في العلم وفي الدعوة. صاحب هذا الكتاب، أعني كتاب ثلاثة الأصول، هو شيخ الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي عليه رحمة الله. ولد الشيخ رحمة الله عليه في 1500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية في بلاد نجد، في إمارة من إمارات نجد يقال لها العيينة، يقال لها العيينة. تربى الشيخ رحمة الله عليه في أسرة دينة موسومة بالعلم. كان أبوه عبد الوهاب قاضيا على العيينة، وكان من علماء الحنابلة، وكذا كان جده عليهم رحمة الله. لما نشأ الشيخ رحمة الله عليه نشأ في بلاد منقسمة، الجزيرة العربية قسمت ونجد قسمت إلى إمارات، هذه الإمارات كل أمير يحكم إمارة بأعراف جاهلية تصادم الشريعة، وكان هذا في ظل الدولة العثمانية، كان في ضعف الدولة العثمانية وغزو الصليبيين عليها، لما أرادت أوروبا أن تقتحم الدولة العثمانية وتسقطها، كان هذا في بداية الإسقاط. فقسمت نجد والجزيرة، قسمت الجزيرة العربية إلى إمارات، من جملة تلك الإمارات إمارة العيينة، إمارة العيينة. وكان سليمان وكان عثمان ابن محمد ابن معمر أميرا على إمارة العيينة. كانت الجزيرة العربية في هذا الوقت مرقعا لمظاهر الشرك، وانتشرت في أهلها غربة الإسلام، وانطمست معالم الشريعة، حتى شاب الصغير منهم ولا يعرف من دينه شيئا، وشاب الكبير منهم وقد ورث من آبائه وأجداده ضلالات وخرافات وبدع تصادم أصول الدين، واستبدلوها بأحاديث الكهان والطغاة. مثلا ترى في نجد قبر زيد بن الخطاب. وهذا القبر كان الناس بالذات يقصدونه ويذهبون إليه، يتناوبون عليه مرة بعد أخرى، يطلبون منه الحاجات ويزعمون أنه يقضي الحاجات ويقضي الضوء. وكان عنده نخل في حال، كان الناس يتناوبون عليه، كان الرجال والنساء يتناوبون على هذه الأشياء التي تشبه الأصنام، يزعمون أنها تفرز الكربات. كانت النساء اللواتي قد رغب الرجال في الزواج منهن أو في الزواج عنهن، صار الرجال لا يرغبون في هؤلاء النسوة، يذهبون إلى هذا المكان. وكانت المرأة تأتي وتقصده وتدعوه من دون الله عز وجل قائلة: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الفول، يعني قبل الحول. تطلب هذا من أشياء تعبد من دون الله عز وجل. وكان في الدرعية، وهي إمارة أيضا من إمارات نجد، رجل يدعي الولاية، يدعي أنه ولي لله عز وجل. يقال له تاج، يقال له تاج. وكانوا يعتقدون في هذا الرجل أنه له فتكا بمن عصاه. فأنت ترى مظاهر الشرك قد عمت الجزيرة العربية. نشأ الشيخ رحمة الله عليه في هذه الأجواء وفي هذه المظاهر التي لما رآها أحس من دقيقة نفسه أن هذا الدين ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. وحبب الله عز وجل إليه العلم، فحافظ القرآن على أبيه، وأخذ عنه العلم والفقه وعلوم الأخرى. وارتحل الشيخ رحمة الله عليه لما شب شيئا فشيئا، فذهب إلى مكة والتقى هناك بالشيخ السندي، وأيضا ارتحل إلى العراق، فذهب إلى البصرة وإلى الزبير، ولقي هناك أئمة أعلام. وهذه عادة طلبة العلم، النجباء يرحلون إلى علماء عصرهم، فلا تكاد ترى طالب علم يسمع عن إمام من الأئمة التي يهتدى بهم في مكان بعيد أو قريب إلا ويتسابق إلى الذهاب إليه. ولذا قال بعض أهل العلم: من لم تكن له رحلة لم تكن له رحلة، من لم تكن له رحلة لم تكن له رحلة، من لم يرحل لم يرحل إليه. إذا صار هذا الطالب إماما ولم يكن رحل إلى علماء عصره لم تكن له رحلة يعني إليه. الشيخ رحمة الله بدأ يقرأ في كتب أهل العلم، فوجد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله بغيته، تأثر بهما تأثيرا عجيبا، ورأى في هذين الشيخين وفي ما تقتضاه في أمور الاعتقاد دعوة التوحيد الخالص التي أتى بمثلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم أتوا بمثل ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف أن هذا الذي يفعله أهله ومن حوله من الإمارات ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه وعن فعله. لما قدم الشيخ رحمة الله عليه من العراق حدثت واقعة بين أبيه وبين عثمان بن محمد أو أميرا قبله، حدثت بين أبيه وبين هذا الأمير اضطرابات، فعزل أبوه من منصبه وارتحلوا إلى إمارة أخرى، ثم عاد الشيخ رحمة الله عليه إلى وطنه إلى العيين، فظل يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويبين الناس أن ما هم عليه إنما هو شرك صراح. كانوا يقصدون الشجر الحجر ويستشفعون بهم عند الله عز وجل، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فضلوا عن سواء السبيل. ظل الشيخ رحمة الله عليه يدعو إلى العلم الموروث جيلا بعد جيل، لم يأتي بشيء جديد، وإنما خلف الشيخ رحمة الله عليه بركات وبالبدع ممن يرضون أن يضل الناس في متاهات الشرك. أما أصحاب العقول النيرة فإنما علموا أن ما دعا إليه الشيخ رحمة الله عليه إنما هو دعوة الرسل. كما قلت كانت الجزيرة العربية مضمحلة في الشرك. ظل الشيخ رحمة الله عليه يدعو الناس سرا، ثم يدعوهم جهرا، ثم دعا أمير العيين وهو عثمان ابن محمد ابن معمر، دعاه إلى مساعدته، إلى مؤازرته، وإلى أن يقف بجانبه لنصرة دين الله عز وجل. فرحب أمير العيين بطلب الشيخ، وأحب الشيخ وأحب دعوته عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. فظل الشيخ رحمة الله عليه ظل الأمير في صف واحد يدافعون عن كلمة التوحيد، كما قلت وأنتم يكن بخاطركم أنهم في إمارة، وهذا الأمير ليس أميرا على الجزيرة، بل هم في إمارة، والعيين آنذاك كانت إمارة صغيرة، ونجد يحكمها أمير على هذه التقسيمات، ثم عليهم الخلافة العثمانية. فالشيخ بدأ من إمارة ضئيلة الحج، دعا إليها، دعا أميرها، فاستجاب الأمير، ثم بدأ ينافس عن الشيخ وعن دعوته وعن دعوة التوحيد، فانتشرت دعوة الشيخ شيئا فشيئا. فأمر الشيخ أو طلب الشيخ من الأمير أن يهدم قبر زيد ابن الخطاب، لا أن يهدم القبر إنما يسويه بالأرض، لأنه صار يعبد من دون الله عز وجل. كما قلت لكم الناس كانوا يقصدون قبر زيد يستشفعون به ويطلبون منه كشف الضر من دون الله عز وجل، فالمصلحة تقتضي أن يهدم هذا القبر كما قطع عمر الشجرة سدا للذريعة وإضراء للمفسد، وحتى لا يأتي من وراءه فيعبدونها صراحة من دون الله عز وجل. إن كان هؤلاء فيهم شرك فشرك يغلبه الشيطان له أنه إنما هو من العبادات. قد يأتي أناس يعبدونه من دون الله عز وجل كما كان في زمن نوح عليه السلام، الناس صوروا تماثيل أولئك الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح، وكانوا يعلمون أنه لا تأثير له، إنما فعلوا ذلك تزيينا من الشيطان لهم حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى، ثم جاء الأبناء فعبدوهم من دون الله عز وجل. وهذه حكمة أرادها الشرع وأرادها الله سبحانه وتعالى. فامتثل الأمير لهدم القبر فهدم القبر، ثم انتشرت دعوة الشيخ شيئا فشيئا، حتى وقعت في هذه الأثناء واقعة خطيرة جدا، أن امرأة أتت الشيخ رحمة الله عليه واعترفت أمامه بالزنا. الشرك عم الإمارات، الحدود تعطلت، جاءت امرأة واعترفت بأنها زنت فأعرض عنها الشيخ وفعل معها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغامدية، بل فعل معها كما كان النبي يفعل مع كل من يعترف بالزنا. أعرض الشيخ رحمة الله عليه مرة ثم أعرض الثالثة حتى ألحت المرأة، فأقام الشيخ عليها حد الرجل. لما أقام الشيخ عليها حد الرجل، وهذا أمر غريب في الناس آنذاك، لم تكن الحدود تطبق، بل قمتت بالكلية، بل معالم الدين كلها أو كلها قمت. طبق الشيخ رحمة الله عليه على المرأة حد الرجل، فأصاب هذا في الناس شيئا، حتى أرسل حاكم الإحساء، وكانت إمارة الإحساء أو الأحساء إمارة أكبر من إمارة العيينة، وكان حاكم الإحساء يعطي معونا إلى عثمان بن محمد المعمر أمير العيينة، فسمع بما يفعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العيينة، فأرسل إلى عثمان بن معمر يطلب منه أن يقتل محمد بن عبد الوهاب، وإلا أعلن الحرب عليه وأوقف معونته له. لكن عثمان بن محمد بن معمر كان يحب الشيخ ويحب دعوته، فأرسل إلى الشيخ وأخبره بالخبر، فأخذ الشيخ يصبره يقول لا تحزن ولا تخف، والله عز وجل يؤيدنا، وإن أنت فعلت ذلك إني لأرجو أن تنصرت لا إله إلا الله، أن يظهرك الله عز وجل وتملك نجدا وأعرابا. فأصر ابن معمر على رحيل الشيخ، أما فكرة القتل فهذه بعيدة لحبه له ولدعوته، لكنه أصر على ترحل من بلاده. ظل الشيخ يثبته ويبين له أن دعوة الحق ستنتصر، وإن كتبت بها أعدتك الله عز وجل وذكرت بالخير، لكن خاف أمير الجنة من أمير الإحساء وأمر الشيخ بالخروج، وخرج الشيخ رحمة الله عليه مع رجلين من عمال هذا الحاكم يعني أمير العلم، وقال الأمير إلى أي شيء أو إلى أي أرض تريد أن تتوجه فإنهم سيذهبون بك إلى هناك آمنا. فأراد الشيخ رحمة الله عليه أن يخرج، فطلب منهم أن ينصر إلى الدرعية. إمارة الدرعية كان يحكمها الأمير محمد بن سعود، الأمير محمد ابن سعود عليه رحمة الله. لما نزل الشيخ رحمة الله عليه بالدرعية، نزل على بيت رجل فاضل وهو محمد ابن سويلم، وهذا يذكرونه في جملة طلاب الشيخ على جميع رحمة الله، آثره وأكرمه وخاف عليه وعلى دعوته من بطش أو من فتك محمد بن سعود. فإن علم بخبره، هو يظن ذلك، إن علم الأمير سعود بخبره عمل على تدميره وتدمير دعوته. والشخص إذا كان يعتقد شيئا لا يكفر عن نصرته وعن الدعوة إليه. فظل الشيخ رحمة الله عليه يدعو في الناس سرا، حتى علمت زوج الأمير محمد بن سعود بخبر الشيخ وبدعوته، أحبت دعوة الشيخ، فجاءت إلى زوجها وكانت امرأة عاقلة، جاءت إلى زوجها وقالت له إن هذا الرجل قد حل بأرضه، وإنما هو غنيمة ساقها الله لي، فاغتنم نصرته. فقبل الأمير منها قولها وأحب دعوة الشيخ بعدما سمع عنها فأراد أن يطلب الشيخ في سلطانه أن يرسل عماله إلى الشيخ في دار ابن سويلة ويأتي به إلى سلطانه، فقالت له إني أرى أن تذهب أنت إليه حتى تري الناس إكرامك له. فذهب بالفعل، ذهب الأمير محمد بن سعود إلى الشيخ في محله وسلم عليه وقال له: الشيخ أبشر ببلد خير من بلدك وبالعز والتمكين والمنع. فقال له الشيخ رحمة الله عليه: وأنت أبشر بنصر الله لك، فإن هذه كلمة التوحيد، من تمسك بها ونصرها ملكه الله عز وجل البلاد والعباد. وبدأ الشيخ رحمة الله عليه يعرض عليه دعوته فقبلها، وقال له: لكني أريد أن أشترط عليك اثنتين، أما الأولى فإني أخاف إن نصرناك ونصر الله عز وجل وأيدنا وأيدك وفتح لنا ولك أن تذهب عنا وأن تستبدل بنا غيرنا، وأما الثانية فإننا أهل الدرعية خراجا آخذه منهم عند الثمار، وإني أخاف أن تقول لا تأخذ. فقال له الشيخ رحمة الله عليه: أما الأولى فابسط يدك، الدم بالدم والهدم بالهدم، وأما الثانية فإني أرى أن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك من غنائمه ما يعوضك عن هذا الخرج. فاتفق على ذلك، فصارت الدولة أو صارت الدويلة وهي إمارة صغيرة، وهذا ينبغي أن يكون في الأذهان، نحن نتكلم عن إمارة لا نتكلم عن دولة. إمارة، هناك إمارات أعظم منها وأكبر منها عدة وعتادة، لكن هذه الإمارة صارت تعمل على ضربين وهما أساس نصرة الله عز وجل لدعوته: العلم، ويتمثل في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والسلطان، ويتمثل في الأمير محمد بن سعود. أرسل الشيخ رحمة الله عليه إلى العلماء في الإمارات وإلى القضاة، فنصرته طائفة وخذلته طائفة وصدت عنه طائفة، فظل الشيخ رحمة الله عليه يدعو الناس شيئا فشيئا، والسلطان معه، أيده الأمير محمد بن سعود وهو مؤسس هذه الدولة القائمة الآن، الأمير محمد بن سعود. لما أيد الشيخ رحمة الله عليه وهم يرون الشرك حل في أقطاب الناس في رؤوسهم بل في عوام المسلمين، حل الشرك بينهم، فصاروا يطالبون الأمراء بأن يخلوا بينهم وبين جماهيرهم أو تكن بينهم حروب. كانت هذه الإمارات يحارب بعضها بعضا على غنيمة، على ضالة لم يكن لهم عقوب، وهكذا يفعل الشرك بأهله. الآن الحرب لا تكون على غنيمة، إنما تكون على قول لا إله إلا الله. أخذوا بالحروب من دخل في دولتهم وفي إمرتهم وفي دعوة التوحيد سلم وغنم، ومن صد عنها فالعلم والسلطان فيهما الحجة وفيهما المشقة على الأعداء. في هذه الظروف قتل اثنان من أبناء الأمير محمد بن سعود، هما فضل وسعود، قتل في هذه المعارك. ثم مات أمير محمد بن سعود في هذه الأثناء وخلفه ابنه عبد العزيز ابن محمد ابن سعود. وصار على منهاج أبيه، صار على منهاج أبيه في نصرة الشيخ وفي نصرة دعوته، حتى نصر الله عز وجل دعوة الشيخ وصارت كلمة التوحيد عامرة في الإمارات المجاورة، بل ملك الله عز وجل الأمير عبد العزيز البلاد والعباد، كما وعد الشيخ رحمة الله عليه أمير العلم قال: إني لأرجو إن أنت نطقت لا إله إلا الله أن يظهرك الله عز وجل وأن تملك البلاد والعباد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قريشا كان مستضعفا، كان في قلة من أصحابه، لكنه وهم في شدة وعناء، والنبي صلى الله عليه وسلم مستندا بظهره إلى بيت الله الحرام، يأتيه خباب وقد ضرب، والصحابة يجرون على وجوههم وعلى ظهورهم في الحرب، ويعذبون من قريش ومن كفارهم، فيأتي خباب ويقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وكان مغضبا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبشر خبابا أنهم سيملكون فارس والروم، لكنه قال: لكنكم قوم تستعجلون. مع هذه الشدة في هذه الأجواء، لا، بل هو أعظم من ذلك. صارت ابن مالك لما أرسلته قريش عينا على النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون دمه أو يطلبونه حيا أو ميتا وهم في الهجرة، لما أتى صراقة بن مالك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي دعا عليه فساقط يد فرسه حتى بلغت الركبتين كما في البخاري، لما قال: يا محمد لا أعود. فدعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأراك تلبس سواري كسرى. هذا قول رجل مطارد رسول صلى الله عليه وسلم، كان مطاردا في بلده، الآن هو يخرج من مكة متقصيا، وهو يمني ويبشر صراقة بقوله: إني لأراك تلبس سواري كسرى. ولبس صراقة في عهد عمر في إمرته سواري كسرى. والشيخ رحمة الله عليه كان واثقا من نصر الله عز وجل لهذه الكلمة بكلمة التوحيد. لما استتب الأمر وظل الشيخ يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس أمور دينهم ويطهر جزيرة العرب منه مما كانت عليه من شرك وضلالات وخرافات وعبادة للقبور واستشفاعات بالجن وغيرها، ترك الشيخ رحمة الله عليه السياسة ووكل أمرها إلى الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود، وتفرغ الشيخ رحمة الله عليه إلى تعليم الناس والتصنيف. صنف الشيخ رحمة الله عليه كتبا كثيرة جعل الله عز وجل لها القبول عند الناس. صنف ثلاثة أصول: صنف كشف الشبهات، صنف القواعد الأربع، صنف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على عبيده، صنف مسائل الجاهلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، صنف كتبا عظيمة جدا جعل الله عز وجل لها القبول بين أهل العلم. وهنا نستفيد إفادة عظيمة، أن الدعوة تحتاج إلى سلطان، الدعوة تحتاج إلى سلطان. الشيخ رحمة الله عليه كان يرى قدر زيد بن الخطاب يعبد من دون الله عز وجل، وما ذهب بنفسه ليطمسه، لكنه انتظر بعدما صار له منع وكلف السلطان. وهذا فيه فقه الأمر بالمعروف. ليس من شأنك ولا من شأنك إن رأينا منكرا ظاهرا في الناس الذين ليس لهم ليس لنا عليه سلطان أن نغيره بأيدينا. وأنا أعطيكم مثالا لتعلموا أن من يطلب العلم ويفقه في دين الله عز وجل ثم يدعو الناس بحكمة تثمر دعوته، وأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير علم إنما تفسد عليه دنياه ويفسد عليه دينه بل ويفسد من وراءه. التكفيريون في زماننا كانوا يأتون إلى الأعراف يسمونها الأفراح ليلة البناء أو ما شكل ذلك، ويجدون المنكرات وأشياء كثيرة جدا. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يذهبون بالشوم ويخربوا الفرح كله، واخبالك، ويسمون هذا جهاد في سبيل الله، هذا جهاد. الآن طبعا عوروهم واحد اثنين العروسة خلاص تشكي الموضوع او حصل اللي حصل، لكن الحاصل ان الموضوع واحد مات سفك الدماء وجراحات وهم اوذوا او هربوا، لكن بعد ذلك الافراح صارت بالتصريح، صارت مؤمنة، صارت ايه؟ مؤمنة. افسدوا ولا اصلحوا؟ افسدوا. الكعبة كان حولها 300 صنم او 60 و300 صنم. الم يكن بامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يكسر الاصنام صنم صنم؟ كان بامكان، لكن ترك ذلك حتى صرفه منع، صار له طعن. ظل 13 سنة بمكة يطوف بالبيت وما يستطيع أن يكسر رأس صنم منه، لكن لما فتح الله عز وجل له كسره. الأمر المعروف والنهي عن المنكر له أصول وقواعد، دعوتك لا تسير إلا بأمان، لكن هناك اضطرابات أنت لا تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل. نحن لا نستطيع أن نعلم الناس ولا أن نتعلم إلا بظل الأمان، فيه اضطرابات في أشياء من هذه ما نتعلم ولا نعلم منها. الشيخ رحمة الله عليه عرض الدعوة على أميره، قبلت دعوته، استجاب الله عز وجل لهم وبارك الله عز وجل في الأرض. بلاد الحجاز الآن، بلاد الحرمين، ظهر فيها الإسلام، ظهر فيها كلمة التوحيد، وهذا لله الحمد والمنة على هذا. من بركة هذه الدعوة ومن بركة التأييد أن الإمارة لم تزل في آل سعود حتى اليوم، والإفتاء لم يزل في آل الشيخ، الشيخ من؟ محمد بن عبد الوهاب، وقال محمد بن إبراهيم بن كذا آل الشيخ، صالح بن كذا بن كذا آل الشيخ، آل الشيخ يعني هؤلاء من نفس الشيخ من؟ محمد بن عبد الوهاب. يقول عبد العزيز آل سعود، عبد الله آل سعود، هكذا إلى سعود هذا الأمير. ظلت الإمرة في هؤلاء وظلت الإفتاء في هؤلاء ببركة الدعوة، والإمرة لم تزل ولن تزل حتى تراهم يهدرون على ما أمر. فإن رأيت تلك البلاد، والآن ترى في بلاد الحجاز يعظمون أهل العلم تعظيما بليغا، ولذلك ثبتت الإمرة فيه، فإن رأيتهم خذلوا أهل العلم وطرحوهم جانبا فاعلم أن هذه الدولة تفلس. لهذا الدعوة تسير في ركابين، علم وسلطان، ليست من الحكمة أن تعادي أحدا، أقولها صراحة، ليست من الحكمة أن نعادي الأمر، ليس من الحكمة أبدا أبدا، بل فيه ضرر علينا وعليه. الآن نعطي الدروس. الأمن يعلم ولا لا؟ يعلم. نحن نسير ونوصل دعوتنا، ولهذا كان بعض السلف هو أبو بكر الصديق يقول: ينبغي على كل داعي أن يظهر اعتقاده على الرسل، فإن كانت خير شهدوا له بها عند الله، وإن كان غير ذلك بينوا له. نحن نظهر اعتقادنا، فمن كان عنده اعتراض ومن كان عنده خلاف ما نعتقد بين لنا أن ما نحن فيه ليس خوارج، وإن كان يرى أنه الحق فإنه سيشهد لنا عند الله عز وجل يوم القيامة. لذا ينبغي علينا جميعا أن نحرص على أن تكون الدعوة دعوة قائمة على نظام متكامل، ما في خلل ولا في نوع من الاضطرابات، لأن الخاسر إنما هو نحن لا. أعداء الشيخ رحمة الله عليه، أعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قد اثروا على الشيخ رحمة الله عليه اثراءات كثيرة، منها أنه يكفر الناس، أنه يكفر الناس، ولذلك ترى كلمة قد تستقبح عند البعض لكنها صارت منطوي عند العقلاء ولا ننطوي تحتها. إن قلت له قال الله قال رسوله قال الصحابة قالوا عنك وهابي. قالوا إيه؟ وهابي. مين وهابي؟ ينسبونك إلى من؟ إلى محمد بن عبد الوهاب. ينسبونك إلى هذا الرجل. نحن لا نتسمى بأسماء إلا لنتميز بتلك الأسماء عن غيرنا. نحن نقول بأننا سلفيون. إيه معنى سلفيون؟ إيه معنى سلفيين؟ يعني نتبع السلف الصالح، نتبع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي الذين هم أنجب طلاب النبي صلى الله عليه وسلم، بفهمهم نفسه بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم. هؤلاء يصفون لا سيما الحنابلة على وجه الخصوص بأنهم وهابيون، فينسبونه أيضا إلى أنه قرن الشيطان. لما أرادوا أن يدعو الناس قام بعضهم وقال لهم: إنكم تدعون إلى امرأتكم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نجس، وقال يخرج منها قرن الشيطان، حديث البخاري وحديث ابن عمر، وفيها يطلع قرن الشيطان. هذا حديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فقال: اللهم بارك لنا هشامنا ويمننا. فقالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. فكرر النبي ثلاثا وهم يكررونها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نجد: فيها الفتن والزلاجل ومنها يطلع قرن الشيطان. قالوا: نجد هي نجد التي في الحجاز، وقرن الشيطان الذي يخرج منها انما هو محمد بن عبد الوهاب. وهذا كلام من لا علم عنده، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذا، وانما عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد العراق. النبي اشار الى المشرق والعراق شرق المدينه، وكان النبي في المدينه في ذلك. يقول هذا الخطاب وغيره من اهل العلم: نجد هذه التي في الحجاز لم تكن موجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لها اسم اصلا. وفي بعض الالفاظ ان النبي اشار الى العراق، قال: وفينا يخرج قرن الشيطان، قرن الشيطان. فهذه الافتراءات انما يفتريها اولئك ليصدوا الناس عن الدعوه الحقه التي تؤثر في قلوب من لم تتبدل فطرتهم. ببركة دعوة الشيخ وقبلها بفضل الله عز وجل. كما قلت لكم الشيخ رحمة الله عليه جعل له الله سبحانه وتعالى الذكر الحسن عند العقلاء. الشيخ أثنى عليه من له علاقة بالدين ومن لا علاقة له بالدين، الأدباء والعراف حتى الفلاسفة حتى المستشرقين أثنوا على الشيخ رحمة الله عليه وأنه غير شيئا في جزيرة العرب. هذا الشيء الذي سنشرعه إن شاء الله عز وجل في شرح كتابه، فصر في هذا الكتاب أصول الدين وهي المسائل الثلاث التي يسأل فيها أو التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وجملة من المباحث التي يذكرها الشيخ رحمة الله عليه في هذا الكتاب. وأسأل الله عز وجل أن يتم علينا شرحه عاجلا غير آجل، وأن يفهمنا أمور اعتقادنا على خير حال يقتضيه ربنا سبحانه وتعالى. ونتماشى سويا إن أذن الله عز وجل وثبت أمرنا في شرح هذه الكتب. كما قلت إن شاء الله نبدأ بشرح ثلاثة أصول ثم باللمعة ثم نلتقي بعد ذلك إلى كشف الشبهات مسائل الجاهلية. هذه وكل مرحلة لها طابع خاص في الشرح. المرحلة الأولى لها طابع اختصار، وقد نسب في مواضع إذا احتاج الأمر، لكن لا نفصل تفصيلا، يعني كما يفصل مثلا في الصحوية أو في كتاب التوحيد. لا، هذا مقامه الاختصار الانتهاء. قد ننتهي من هذا الكتاب من شرحه إن شاء الله عز وجل في محاضرات قليلة. نسأل الله عز وجل أن لا يعني تزيد عن ثمانية، ثم نردف، لأنه من المهم أن تنتهي من كتاب الاعتقاد وأن تتصور الاعتقاد على وجه الإجمال، ثم نبسط القول أو نبسط القول في مسائل الاعتقاد على ما سيأتي ذكره. وكل كتاب له شرحه المستقل وله طريقة شرحه وله اختصاره أو الإسهام فيه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الدروس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.